حين أرض لكم الذهب قبل أن يكون مضروب وبعد الضرب. كل شيء مرة. أحمر. الذهب كما تعلمون يكون في صخور وله عروق في الصخور، ثم مثل فيأخذون الصخور هذه قطع صخور أحيان عروق تمشي تسير هكذا فيتابعون العروق يأخذون العرق هذا، ثم ثم يدخلون هذه القطعة في فرن درجة حرارة عالية جدا فتذوب الصخور، فيذوب الذهب من الصخور، فيذاب الذهب من الصخور يخرج هكذا، هذا ذهب يسمى تبر خالص، ثم بعد ذلك يحولونه إلى سبائك، هاي سبيكة ذهب كاملة، هذا ذهب سبيكة كاملة، هذه يمكن شوف هذه وزنها 1000 جرام يعني كيلو، يعني هذه تساوي حوالي 120,000 ريال، وذا بيزيد وينقص، كان قبل حوالي 30 سنة 42,000، أنا وصل حوالي 120 تقريبا ألف، هذه سبائك، يجعلون سبائك شوف 1000 جرام، 1000 جرام يعني 1000 يعني كيلو، وهذه سبائك الفضة، كذلك الفضة توجد في جبال، ثم يصهرون هذه الصخرة فيخرج الفضة ويجعلونها سبائك هكذا، وهذه سبائك فضة، هاي سبائك الذهب، هاي خالصة ذهب تماما ما فيها أي شيء، وهذا فضة شوف 1 كيلو. ثم بعد ذلك يضربون هذاك الذهب، يضعون دنانير، هذا دينار، هذا دينار، هذا مضروب يعني ضرب، شوف ضرب حتى خرجت فيه الكتابة وحتى خرج هكذا، هذا معنى مضروب، ضرب حتى أصبحت فيه الكتابة ظاهرة، هذا مضروب، هذا معنى مضروب. فلو أتيت بالسبائك السابقة التي رأيتموها قبل على قول مصنف ما يصلح أن تكون رأس مال في شركة العنان. وهذه سبائك وهذا دراهم مضروبة فضة. فإذا أتيت بالدراهم هذه الفضة على قول المصنف يصح، حتى وكان مغشوشة يسيرا، يعني فيها قطعة هنا مثلا نحاس أو هنا نحاس أو حديد، شيء يسير يعني، فيغتفر شيء يسير، أو فيه نقطة هنا ذهب مثلا ما في بس. لكن لو أتيت بتلك السبائك ما يصح. ليه؟ لأنه لا على قول المصنف رحمه الله، لأن الناس ما يتبايعون بالسبائك هذيك الخالصة، وإنما يتبايعون بهذا المعروف، هذا درهم فضة مثلا يأتي لي بثلاثة صاع تمر، وعشرة دراهم من هذا مثلا يأتي لي بكيس رز، وهكذا. يعني اتخذ الناس يشترون وبيعون بهذه وليست بتلك. والقول الثاني كما ذكرنا لكم يصح. استغفر الله، توب إليك. نعم يا.